بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوخير في فقه الإمام أحمد. كنا بدأنا في الكلام على كتاب النفقات، إن شاء الله نكمل إن شاء الله. كنا تكلمنا على قول الماتن وعليه يعني الزوج مؤنة نظافتها يعني زوجته، لا دواء وأجرة طبيب، فهذه الأشياء لا تجب، والتداوي أصلا غير واجب، وتجب يعني النفقة لرجعية يعني الزوجة المطلقة طلاق رجعي، وبائن حامل إذا كانت حائل و يعني غير حامل. هنا يقول أن النفقة للبائن طالما أن هي بانت منه فلا رجعة له عليها، لا نفقة له عليها إلا إذا كانت حاملا، فالنفقة من أجل الحمل لا متوفى عنها. المتوفى عنها زوجها المذهب على أنه لا نفقة لها عليها طبعا إلا إذا كانت حامل. طبعا إذا كانت حامل النفقة تجب عموما في التركة من حصة هذا الجنين، إلا ما يكون هناك تركة، مثلا الأب يموت وليس له مال فالنفقة تجب مال تنزمه نفقة هذا الجنين من الأقارب يعني الإخوة الأعمام ونحو ذلك. نكمل يقول ومن نشزت أو صامت أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، يعني النفقة. ومن نشزت، نشوز المرأة بمعنى التعالي عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف، يعني المرأة اللي تعصي زوجها تعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه، هذه المرأة ليس لها نفقة، لأن النفقة في مقابلة التمكين والطاعة، وهنا قد زال بنشوزها. أو صامت يعني تطوعا بلا إذنه، لأنها بذلك تمنعه نفسها، لكن إن أذن لها فلها النفقة. أو حجت نفلا بلا إذنه، يجي أيضا لا نفقة لها، لأن دي في معنى المسافرة، فهذا الحج يمنع الزوج من الاستمتاع بالزوجة، فكأنها فوتت الاستمتاع الواجب للزوج بالحج، ولو طبعا إذا كان فرضا هذا واجب، أما إذا كان نفلا تسقط النفقة إذا كان بغير إذنه. أو سافرت أيضا يعني بغير إذنه، أو انتقلت من منزل الزوجية بغير إذن الزوج. يقول لو سافرت لحاجتها يعني لمصلحة خاصة بها بإذنه أيضا، وإن كان بإذنه تسقط النفقة. أو لم تمكنه من الوطء، حتى ولو أن المرأة مكنت زوجها من وطئها لكن منعته من باقي أنواع الاستمتاع من المباشرة نحو ذلك، أو هجرت الفراش، فكل هذه الأمور تسقط نفقة الزوجة لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام. طبعا يستوي في هذه الأمور المرأة الزوجة البالغة أو المراهقة أو العاقلة أو المجنونة، سواء الزوج كان قادر على ردها إلى الطاعة أم لا، لأن النفقة في مقابلة التمكين، فحيث لم يوجد ولم تبذله من نفسها فتسقط النفقة. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، يعني الزوج كان غاب مثلا عن زوجته مدة ولم ينفق عليها في هذه المدة، فتبقى يعني النفقة اللي هي كانت واجب عليه في الزمن الماضي تبقى في ذمته، ولا يشترط في ذلك إذن حاكم، لأن سيدنا عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. طب لو طلقوا قضى أن يبعثوا بنفقة ما مضى، فهذا حق على الزوج ثبت في ذمته في حال اليسار والإعسار، يجى لا يسقط بمضي الزمان، زي لما يكون شخص يعني استأجر عقارا فتلزمه الأجرة تبقى في ذمته. قال ومن تسلم، يعني الزوج تسلم، تسلم من يلزمه تسلمها، يعني زوجته التي مثلها يوطأ، يعني كان عندها 9 سنين فما فوق، يعني أم المؤمنين عائشة تقول إذا بلغت الجارية 9 في امرأة، إذا تسلم الزوج الزوجة التي يلزمه تسلمها، يعني زوجته التي مثلها يوطأ، أو بذلته هي، يعني هي بذلت تسليم نفسها بذل تام ابتداء أو لو كان بعد نشوز، عادت إلى حظيرة الطاعة، أو وليها، يعني بذل هذا التسليم وليها في هذه الحالة وجبت نفقتها، يعني تجب على الزوج النفقة والكسوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا المرأة إذا تسلمها الزوج وكان مثلها أهل للتسليم، أو هي بذلت نفسها أو سلمها وليها، فهذه الحالة هي فعلت ما عليها ووجبت نفقتها على الزوج، ولو مع صغره، يعني صغر الزوج ومرضه وعنته، يعني عجزه عن الجماع وجبه، الجب اللي هو قطع قطع الذكر. النفقة أصلا تجي في مقابلة الاستمتاع، وهي مكنته من ذلك، يعني مثلا مثال مؤجر سلم العين المؤجرة، واخدلك خلاص يجي هو ايه، طالما انه سلمها خلى بينك وبينها يجي هو فعل ما عليه، ويعني ايه استقرت الاجرة في ذمة المؤجر سواء سكن او لم يسكن، يعني استعملها او لا طالما انه خلى بينه وبينها. لو الزوج صغير الولي هو اللي يجبر على دفع النفقة والكسوة من مال هذا الصبي، فالولي إذا كان ينوب عنه في أداء الواجبات زي الزكاة والكفارة ونحو ذلك خذلك يبقى، وهذه أيضا من الواجبات. أيضا لو كان الزوج سفيه أو مجنون يبقى يجب على الولي ويجبر الولي أن يبذل النفقة عن هذا السفيه أو المجنون أو الصغير. قال وله ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. ولها اللي هي الزوجة أن يتمنع نفسها من الزوج قبل دخول، ليه؟ لأنها لم تقبض المهر اللي هو الحال. ده في إجماع على ذلك، لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء. طيب فأنت عذر عليها استيفاء المهر، يجي لا يمكنها استرجاع البدل، ده بخلاف البيع. البيع ممكن يرد السلعة، لكن هنا المنفعة التي تؤخذ منها أو المعقود عليها هتتلف ولا يمكن ان هي ترد مرة اخرى، فلا بد من ان هي تستوفي المقابل قبل ان تسلم هذه المنفعة. ماشي كده؟ الزوجة في هذا الوقت اللي هي امتنعت من تسليم نفسها لأنها لم تقبض المهر الحال، هو التقصير من من؟ من الزوج، لأن طالما المهر حال مش مؤخر أو مؤجل، طالما المهر حال وهو اللي يمتنع من إقباضه يبقى المرأة لها أن تمنع نفسها. فإن منعت نفسها لهذه العلة وخذلك يبقى في هذه الحالة لها النفقة. ليه؟ لأن الحبس من قبل الزوج. طيب وإذا أعصر بنفقة القوت أو الكسوة أو السكنة أو غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. وإذا أعصر الزوج يعني بنفقة القوت أو الكسوة أقل ذلك ما تتضرر المرأة بفواته عرفا، أو أعسر بالسكنة، أو الزوج صار لا يجد النفقة لزوجته إلا يوما دون يوم، يجى في ضرر يلحق بالمرأة وضرر غالب، في هذه الحالة تخير، لأن بدن المرأة لا يقوم إلا إذا نال كفايته، خدلك فالمرأة تخير. ما فيش فرق بين أن المرأة تكون حرة بالغة رشيدة أو رقيقة أو صغيرة أو حتى ولو كانت سفية في هذا الأمر، طالما أنه أعسر تخير المرأة. أو غابة يعني الزوج بقى مش معسر، لكن هو موسر ولكنه غاب عن زوجته، ومع غيابه لم يدع لها نفقة. طب احنا ممكن نأخذها من ماله، ما هو اما ان هو يدع يترك النفقة او يكون له مال تأخذ منه النفقة. لا، هنا هو الموسر ومعه زوج وغاب ولم يترك لها نفقة، وتعذر أخذ النفقة من ماله، وتعذر الاستدانة، الاستدانة عليه. واخد بالك؟ يعني ممكن كمان هي تذهب إلى فلان تقول له أعطني النفقة الواجبة على زوجي حتى أن يعود، فلا تجد من يقرضها، فلا تستطيع أن تستدين على ذمة الزوج. في هذه الحالات إذا غاب الزوج ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذ النفقة من ماله، وتعذرت الاستدانة عليه وخذلك لحين عوده، ففي هذه الحالة فلها الفسخ فورا، ولا الفسخ متراخيا، الأمر بيدها. ليه؟ لأنه تعذر الإنفاق عليها من ماله. إذا كده الحال أصبح كحال المعسر، بل هو أولى. طب نقول تصبر، ما الصبر ده في ضرر على المرأة وممكن يزال. كيف يزال؟ بالفسخ. فيجب في هذه الحالة يجب أن يزال دفعا للضرر. لكن حتى لا تكون المرأة مدعية لذلك، فلا بد من من إذن الحاكم. لا يصح الفسخ في هذه الحالة إلا بإذن الحاكم، لأن المسألة دي مسألة فيها فيها نزاع، فلا بد من إذن القاضي حتى يثبت الإعصار، بعد كده يفسخ. لو حصل تفريق من قبل الحاكم يبقى ده فسخ مش طلاق، يبقى الزوج لا يستطيع ان هو يراجعها، ده فسخ. طب الحاكم لو وجد عند هذا الزوج اللي هو الغاب ولم يدع النفقة وتعذر أخذها من مالي أو الاستدانة عليه، كان له عقار، ممكن الحاكم يبيع هذا العقار ليسدد النفقة للزوجة. طالما أن ما فيش غير ثمن العقار له أن يبيع أو يعرضه للبيع للحاجة لذلك. فالحاكم أو القاضي يأخذ يقبض ثمن العقار ويعطي للمرأة نفقة يوم بيوم. بعد ذلك بدأ يتكلم على فصل، يقول وتجب على موسر النفقة أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. وتجب على موسر، هنا الآن في شروط لوجوب النفقة على الأقارب أو الأبوين الأصول والفروع، وبدأ يتكلم على النفقة على الأصول والفروع. يتكلم على وجوب النفقة على الموسر. أول شرط من شروط وجوب النفقة أن يكون هذا المنفق موسر، يعني يفضل ما يمكنه أن ينفقه على هذا القريب أو الأصول والفروع، يفضل عن قوت نفسه أولا، عن قوت نفسه وعن قوت زوجته ورقيقه في اليوم والليلة، وعن الكسوة وعن السكنة لنفسه وزوجته ورقيقه. النفقة دي تكون ممكن تكون مثلا حاصلة في يده، اكتسبها بأي طريق من الطرق، أو متحصلة من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو كان في وقف ويقبض ريح هذا الوقف ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. خلاص كده. طيب يجي ايه هو المسر اللي يكفي نفسه ومال تلزمه نفقته بداية، وبعد ذلك ينفق على الأصول والفروع أو ذوي الأرحام زي إيه كلهم بشرطه. لكن لو هو ليس عنده إلا رأس مال ينفق على الأبوين أو الأولاد وذوي الأرحام من رأس المال، لا يجب من رأس المال، لأن هو يحصل عليه ضرر. طب لو عنده آلة الصنعة ينفق عليهم من آلة الصنعة؟ لا برضو، لأنه لو أنفق من هذه الأشياء هو يتضرر. طب لو هو يستطيع أن يتكسب، بحيث أنه لما يتكسب هينفق على عياله وخدلك، وبعد ذلك يفضل ما ينفق على الأصول والفروع ونحو ذلك، يبقى هنا في هذه الحالة يجبر على التكسب لينفق على قريبه، لأنه هو لو تركه مع قدرته على النفقة وترك النفقة مع قدرته عليها، هذا فيه تضييع لمن يعول، وهذا منهي عنه. تجب على موسر، تجب عليه النفقة. هنا النفقة أول حالة تجب عليه النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه لا يملك أي شيء، هذا أول شيء. هو المنفق الفقير القريب الفقير اللي الشخص ينفق عليه لا يملك أي شيء، ولم يكن مع المنفق من يشركه في في الإنفاق. يعني أب فقير لا يجد ما يتقوت به وليس عنده إلا هذا الابن، ما فيش حد يشركه في النفقة، يجي خلاص يجب عليه كامل النفقة أو تتمتها. يعني ممكن يكون هذا القريب الفقير يملك البعض، يجي انت تكمل له الايه باقي كفايته. يجي ده اول شرط من شروط الانفاق، ان يكون المنفق موسر. والمنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن الايه انفاق غيرهم. طيب فتجب النفقة او تتمة النفقة لمين؟ لأبويه وان علوا لهم الاصول. وده في اجماع على نفقة الايه الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، تكون واجبة في مال الولد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالوالدين إحسانا. طبعا من جملة الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. طبعا دخلناها في هذا العموم، لأن الإحسان ممكن يكون بأمور أخرى غير النفقة، لكن في عشان الإجماع يجب أن هم ينفق عليهم، فإيه شمل جميع وجوه الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ولد الإنسان بعض الإنسان، طب ما الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه، فكذلك على بعضه. يبقى وتجب النفقة يعني على موسر أو تتكامل النفقة أو تتمتها لأبويه وإن علوا. تمام. الأجداد ولولده وإن سفل سواء كان ذكر أو أنثى الأولاد. وابن المنذر وغيره حكى الإجماع على أن على المرء نفقة الأولاد إذا كانوا لا مال لهم. يقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيضا إن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده كما يجب عليه أن ينفق على نفسه فكذلك ينفق على بعضه. أيضا حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ينفق على أبويه وولده حتى ذوي الأرحام منهم. ذوي الأرحام اللي هم ليسوا بأصحاب فروض ولا تعصيب ولا عصابات منهم يعني من والديه وإن علوا وولده وإن سفل. طيب والديه وإن علوا ومش ذوي أرحام يعني ليسوا من ذوي الفروض ولا التعصيب زي الأجداد المدلين بإناث. يبقى إيه الأجداد القرابة جاء من جهة الإيه أنثى زي إيه كأبي الأم أو أبي أم الأم دول ذوي أرحام زي الجدات الساقطات كأم أب الأم. الأجداد الساقطات أو الأجداد الساقطين يعني غير الوارثين مقصود بهم إن هم إيه غير وارثين. تمام. الولد وإن سفل يبقى الولد ومن ذوي الأرحام زي ولد البنت أو ولد بنت الابن يبقى مدل بإيه بأنثى. يقول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى هنا المذهب على أنه لا يشترط الإرث في النفقة على الأصول خذلك ولا الفروع وإن علوا ولا الفروع وإن نزلوا سواء تجب النفقة على الأصول والفروع وإن علوا وإن نزلوا سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين يجب النفقة واجبة لهم. ليه؟ لأن في أدلة عامة وأن القرابة تقتضي رد الشهادة ما فعش واحد منهم يشهد لإيه لقريبه تمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد حتى وإن سفلا يجا إيه يجا تجب النفقة زي إيه زي الابن الأدنى يجا تجب النفقة لهم وعليهم مطلقا سواء حجبه يعني حجب الغني الموسر اللي هو مطالب بالنفقة حجبه معسر يعني الغني المطالب بالنفقة له جد وهذا الغني المطالب بالنفقة أبوه موجود. يجي هذا الغني أبوه موجود وجده من جهة أبيه إيه موجود. هذا اللي مطالب بالنفقة هنا الايه الابن اللي هو ابو هذا المنفق او المطالب بالنفقة ولكن هذا الاب معسر يجي تجب على هذا الحفيد النفقة على جده مع ان هو ايه ليس بوارث ان الاب يحجبه. ما ابن الابن مش هيحجب مع وجود الابن. يجي هنا حجبه بس حجبه معسر. يكتجب عليه النفقة. حجبه يعني عند الارث. طيب. يعني عايز يقول لك حجبه معسر او لا. يعني ايه؟ او لم يحجبه معسر. زي الجد. الجد. واخد بالك؟ جد مثلا موسر ومفيش اب فينفق على ايه؟ على حفيده. في هذه الحاله تجب النفقه على الاصول وان علوا والفروع وان نزلوا مطلقا، سواء المطالب بالنفقه الموسر حجبه معسر او لم يحجبه معسر. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا رحم ممن سوى عمودي نسبه. طيب. ويقول وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني تجب النفقة أو كمال إتمام النفقة لكل من يرثه اللي هو المنفق الموسر بفرض، زي إيه؟ الولد لأم، وزي الأم وزي الجدة، هو خد بالك يرثهم بفرض، أو يرثهم بتعصيب زي كأخ وعم لغير أم، وزي ابن أخ وابن عم لغير أم. لا رحم، يعني إيه؟ لا تلزمه النفقة لمن يرثه بإيه؟ بالرحم، زي الخال والخالة ممن سوى عمودي نسبه. هما بأساس عمود النسب، واخد بالك؟ لكن غيرهم بيحطوا شروط، لازم يكون غير عمودي النسب الأصول والفروع وإن علوا وإن سفلوا، لابد أن إيه؟ يكون يرثوا بفرض أو بتعصيب. لكن لو يرثوا بالرحم لا. واضح كده؟ لكن ذهبت الحنفية، وده اختيار ابن تيمية وابن القيم، قالوا تجب للخال وغيره من ذوي الأرحام. استدلوا على ذلك ببعض الأدلة العامة اللي فيها تجب، بيقولوا هم أن دي تدل على وجوب النفق على الأقارب، زي ما كقوله تعالى وآتي ذا القربى حقه. لكن الصحيح المذهب والراجح وأن النفقة لا تجب على ذوي الأرحام غير الوارثين، لأن الأدلة اللي ذكروها واخد بالك غير صريحة في محل النزاع. وآتي ذي القربة حقه، ما إيتاء الحق لذي القربة ممكن يكون بالصلة بالبر ونحو ذلك، ولا يتعين أن يكون بالإيه النفقة. طب احنا ذكرنا بالوالدين إحسان ودخلنا فيها النفقة للإجماع. فيقول وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا رحم ممن سوى عمودي نسبه بمعروفه. تجب النفقة لهؤلاء اللي هم الايه؟ اللي بيرثهم بفرض أو بتعصيب، واخد بالك؟ تجب بمعروف. النفقة والكسوة والسكنة بالمعروف، يعني على قدر حال الرجل سواء معسر أو موسر، لأن ليس من المعروف إلزام المعسر بما لا يطيقه، ولا الموسر بالنذر الطفيف. يجي لابد الإيه؟ نراعي قدر حال الرجل في اليسار والإعسار. يقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الأب نفقة الرضاع وعطف عليه الوارث، يجب على الوارث مثل ما كان واجبا على الأب. أيضا لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ونقيس عليه باقي من تجب له النفقة. هنا هيبدأ يتكلم على بعض شروط وجوب نفقة القريب، فهي لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وده احنا تكلمنا على هذه المسألة. الثاني أن يكون المنفق عليه فقير، ولذلك هو أشار إلى هذا قال بمعروف تجب النفقة بمعروف مع فقر من تجب له، مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. لابد أن يكون اللي تجب له النفقة أو المنفق عليه فقير أو عاجز عن التكسب، لأن هي على سبيل وجوب النفقة دي على سبيل المواساة. فالشخص المطالب بالنفقة سواء كان يملك النفقة وما يفضل عن حاجته وحاجة أولاده وزوجته، أو أنه قادر على التكسب، فده مستغني عن المواساة. طيب كده أول شرط أن يكون يعني من الشروط أن مع فقر من تجب له أو عجزي عن التكسب. الغنى للمنفق احنا قلناه قبل كده، إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه في اليوم والليلة، واضح كده؟ ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. ومن يعني الفقير، ولو كان هذا الفقير حمل لم يولد، له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، على قدر إرثهم من المنفق عليه. الله عز وجل رتب النفق على الإرث، يقول وعلى الوارث مثل ذلك. من له جد، جد من له جد وأخ لغير أم. الجد والأخ لغير أم يعني يتساوى في الإرث، النفقة بينهما سواء، دول يرثوا بالتعصيب. أو لي أم وأم أب، النفقة بينهم أيضا سواء، لأن دول بيرثوا كذلك سواء بالفرض والرد. لو واحد لي أم وجد يجي النفق عليهما أثلاثا، كويس كده، ثلث والثلثين. أو له ابن وبنت أيضا يجي زي ما يرثوا تجب عليهم النفق، الابن يرث الثلثين والبنت الثلث، يجي تجب النفق عليهم كذلك. اللي لي أم وبنت يجتجب النفق عليهما أرباعا، الربع على الأم والثلاث أرباع على على البنت، لأنه ده طريقة الإرث، يجي تجب النفقة كالإيه الإرث. يجي كده عمل حساب النفقات زي الإيه الإرث، لأن هي تابعة للإيه الإرث. يجي لا تلزم النفقة الأب للأم، أبو الأم يعني مع أم موسرة، هي الأم اللي هتنفق، ولا ابن بنت مع بنت موسرة، لأن دول هيتحجب عن الإيه الميراث. وكذلك الأخ، لو في ابن منفق لا تجب النفقة على الإيه الأخ. قال والأب ينفرد بنفقة ولده. أما الأب بقى اللي هو الأب الغني بينفرد بنفقة أولاده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. قال الله جل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يجا الأب اللي ينفرد ما حدش يشاركه بقى. قال ولا نفقة مع اختلاف دين. هنا بقى ما فيش نفقة للقرابة إذا كانوا اختلفوا في الدين، ولو كانوا من عمودي النسب يعني الأصول، وإن علوا والفروع وإن سفلوا، لأن النفقة دي على سبيل المواساة بر وصلة. طالما الدين مختلف يبقى ما فيش مواساة ولا بر ولا صلة بالنفقة، زي إيه اللي هما ما يكونوش عمود النسب. تمام. وإلا بالولاء، الولاء أنه سيد يعتق إيه العبد، يجي هنا ليه حق الإيه الولاء. فيقول الحالة الوحيدة مع اختلاف الدين الولاء، يجي تجب على المذهب النفق للعتيق على معتقه. واخد بالك انه اذا بالشروط بقى اللي احنا ايه قلناها، ده فقير وده ايه غني، حتى كانوا مختلفين في الدين، ده الايه المذهب بيستسلم اختلاف الدين حالة الولاء فقط. لو مات المولى يجي النفق على وارث المولى العصابات، ده المذهب. لكن ايه الراجح؟ الراجح انه مع اختلاف الدين مفيش نفقة لا بالولاء ولا بالقرابة. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يتوارث أهل ملتين شتى. يجي طبعا فيش إرث والنفقة تابعة للإيه الإرث، يجي حتى لو كانوا من عمود النسب ونحو ذلك. وفي كل الحالات ما فيش نفقة مع اختلاف الدين، حتى ولو كان الإيه سبب النفقة الولاء، ما فيش نفقة إيه مطلقة. احنا نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة نهاية الكلام على باب النفقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.